اهتمام العلماء بالإمام البخاري ومصنفه مما طارت به الدنيا واحتفلت به واشتغلت الأقلام والأذهان بصحيحه رضي الله عنه. وكلامنا اليوم على شيء يسير من علم الإمام البخاري، وسبحان الله كيف وضع الله لهذا الإمام القبول في الأرض، أن اهتم الناس بثلاثياته مع أننا أكثر المحدثين في عصره وقبله بيسير كان علوهم أعلى وأسانيدهم أقصر، لكن هذا الإمام وضع الله له القبول في الأرض. والإمام البخاري ثلاثياته 22، ألحق بعض الأئمة واحدا فسماها 23، وهذا إنما هو في الحقيقة سند رباعي فيه صحابيين عدوا الصحابيين بطبقة واحدة فكان ثلاثيا ملحقا، ولم يرضه أهل الصناعة. لماذا اهتم الناس بالإمام البخاري بثلاثيه؟ لأنها من أنظف الأسانيد وأتقنها. وكيف تحصل لمسلم دون طبقته الثلاثيات مع صغر سنه بالنسبة لأشياخه الذين أخذ عنهم الثلاثيات؟ فأشياخ البخاري ينقسمون إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى هي التي فيها مكي ومحمد بن عبد الله الأنصاري، هؤلاء عليهم مدار الأسانيد الثلاثية. ومدار الأسانيد الثلاثية في البخاري على 5 أسانيد، 5 أسانيد، وهي دون التكرار حقيقة 16، وإنما كرر بعضها الإمام البخاري فعدها أهل العلم 22، وإلا هي 16 على 5 أسانيد. وهذه الأسانيد هي أعلى ما حصلت له، لأنه بكر في الطلب وأكثر في الرحلة وبورك له في عمره وحفظه، فحصل له ما لم يحصل لأقرانه. ونقرأ اليوم بإذن الله أحد أعظم شروح هذه الثلاثيات. صارت الساعة 4، لا ما ننتظر 4، كرسي جيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المجود رحمة العالمين. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي رفع الله به: الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فلما كان أصح كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، وكان أعلى ما فيه من الأسانيد ما كان ثلاثيا، وهو ما يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 3، وكانت محصورة في 22 حديثا ومدارها على 5 أسانيد. رأيت أن أنظمها مبينة في أبيات من الرجز ليسهل حفظها ويتيسر ضبطها، أرجو بذلك الثواب من الكريم الوهاب. ثم أشرح ذلك موضحا ومكملا للفائدة أستمطر بها من الله عوائده. فقلت مستعينا بالله عز وجل: قال محمد هو البرماوي إن روايات البخاري اللائي أتت ثلاثيات الإسناد، انتهت ل22 في عد زكت، وانحصرت جملتها في 5 من الأسانيد بالاستقراوتي، أحدها المكي عن يزيد، أعني بهذا ابن أبي عبيدي عن ابن الأكوع الصحابي سلمة في 11 مسلمة، والثاني كالأول مع تبديلي مكي مذكور بالنبيلي يعني أبا عاصم ابن مخلدي في 6 من الأسانيد عددي، والثالث المروي عن محمد أي ابن عبد الله الأنصار سندي ذا عن حميد الطويل عن أنس ثلاثة يعدها من اقتبس رابعها في واحد مروي عصام بن خالد الحمصي عن ابن عثمان حريز حدثنا عن ابن بشر الصحابي بثثة عن ابن عثمان حريز حدث عن ابن بشر الصحابي بثثة خامسها خلاد بن يحيى عيسى مطهمان يليه وليا عن أنس بدا حديثا مفردا كما الذي من قبله فاجتهدا والحمد لله على ما ألهم له من التمام فيما نظم. فأقدم عليه ذكر إسنادي لكتاب البخاري فأقول أخبرني بجميع كتاب البخاري المشايخ الأثبات العلامة قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء محمد بن عبد البر السبكي الشافعي والقاضي عزيز الدين عبد العزيز المليحي والشيخ جمال الدين عبد الله بن الشيخ الإمام علاء الدين الباجي والشيخ شمس الدين محمد بن الخشاب سماعا عليهم تاما مفرقا من الأربعة وإجازة من كل منهم لما لم أسمعه عليه. قالوا أخبرنا الشيخان المسندان المعمران أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الحجار الشعير بن الشحنة وسيدة الجليلة أم محمد وزيرة بن حفص التنوخي. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الصوفي السجزي الهروي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية الحموي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأخبرنا به أيضا شيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام آخر المجتهدين أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني سماعا عليه قال أخبرنا الشيخ المعمر الرحلة جمال الدين أبو علي عبد الرحيم بن عبد الله بن يوسف بن محمد الأنصاري عرف بابن شاهد الجيش سماعا عليه قال أخبرنا المشايخ الثلاثة أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي وأبو عمرو عثمان بن عبد الرحيم بن رشيق الربعي وأبو طاهر إسماعيل بن عبد القوي بن عبد العز بن عزون الأنصاري سماعا عليهم خلا من باب المسافر إذا جد به السير تعجل إلى أهله إلى كتاب الصيام وخلا من قوله ما يجوز من الشروط في المكاتب إلى باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وخلا من باب غزو المرأة في البحر إلى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قال ابن شاهد الجيش وأنباني بهذه المواضع مع بقية الكتاب الحافظ أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي عرف بالرشيد العطار إجازة وكتابة قالوا أربعتهم أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت الأنصاري البوصيري وأبو عبد الله محمد بن حامد الأرتاحي قال البوصيري أخبرنا محمد بن بركات بن هلال النحوي قراءة عليه وأنا أسمع وقال الأرتاحي أخبرنا علي بن الحسين بن عمر الفراء الموصلي إجازة قال أخبرتنا الشيخة الصالحة أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية الأول سماعا عليها والثاني قراءة عليها قالت أخبرنا أبو الهيثم محمد بن زراع كشمهاني قال أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال أخبرنا البخاري. نعم لافت في هذا السند هي كريمة أعرج عليها وكما اشترطنا قلة التعليق. هذه كريمة هي أحد أثبت النساء في علم الحديث في عصرها فقد عمرت إلى 100 عام وقرأ عليها الخطيب البغدادي الصحيح في مكة في 5 أيام وروت البخارية عن زاهر بن أحمد السرخسي وعن عبد الله بن يوسف. وهناك امرأة أخرى بعدها بسنين اسمها فاطمة بنت محمد بن أحمد بن الحسن هذه البغدادية نسبا كذلك اشتغلت في البخاري وسمع منها جلة وأئمة كبار منهم ابن عساكر والسمعاني رحمهم الله. ومدار الأسانيد الآن على محمد بن يوسف الفيربري وإن كان قد سمع معه هذا الكتاب جلة جلة عظيمة من العلماء، لكن سبحان الله لا يصل الآن بالاتصال إلا محمد بن يوسف الفيرابري، إلا بعض نسخ ما زالت مخطوطة لها سماعات خاصة في المشرق والمغرب على غير الفيرابري. ثم قال: فوائد تتعلق بما سبق من الأسانيد. قال: الأولى إنما على سماع البخاري من الطريق الأول، وهو طريق الحجار ووزيرة لطول حياتهما. نعم، فقد عمرا زهاء المئة عام، وهذا يعني يدخل في علم من علم مصطلح الحديث يسمى السابق واللاحق، فيلحق الأحفاد بالأجداد، فقد يطول عمر أحدهم إذا سمع ثم تتأخر وفاته جدا، فيلحق الأحفاد بالأجداد. نعم، لطول حياتهما وحياة من رويا عنه. والحجار هو آخر من روى عن الزبيدي، وتأخرت وفاة الحجار، فإنه مات في 25 صفر سنة 370. والزبيدي بفتح الزاي نسبة إلى زبيد، بلدة باليمن معروفة، وورد دمشق، وأسمع بها صحيح البخاري وغيره، وألحق الأحفاد بالأجداد. مات سنة 631 ببغداد، وسمعه من أبي الوقت في 12 مجلسا. وأما أبو الوقت السجزي فمنسوب إلى سجز، وقال السمعاني إلى سجستان على غير قياس. على غير قياس، لو كانت على قياس لكان السجستاني. نعم، كما قال ابن ماكولا وغيره، وهو الهروي نسبة إلى هراه، مدينة مشهورة. وكان اسمه محمدا فسماه الإمام عبد الله الأنصاري عبد الأول، وكناه بأبي الوقت الصوفي نسبة عبد الله الأنصاري رحمه الله، الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه وعلق عليه ابن القيم. الصوفي نسبة إلى طريق التصوف، وهو الزهد والعبادة، وكانت وفاته سنة 553 في ذي القعدة ببغداد، وكان شيخا صالحا ثقة، ألحق الأصاغر بالأكابر، وكان سماعه للصحيح سنة 465 وهو في السابعة من عمره. وأما الداودي فنسبة إلى داود من الأجداد البوشنجي بالمعجمة والمهملة، وأصلها بوشنك، بلدة بخراسان. سمع صحيح البخاري من الحموي في صفر سنة 381، وسمع الحاكم وغيره، وكان ثقة إماما، تفقه على القفال والشيخ أبي حامد والصعلوكي وغيرهم، وصاحب أبا علي الدقاق وأبا عبد الرحمن السلمي. مات ببوشنج في شوال سنة 467، وكان مولوده سنة 364. وأما الحموي بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وتشديد الواو نسبة إلى جده حمويه، نزل حداه. رحل إلى ما وراء النهر، وسمع الفيرابري بفيرابر سنة 366 وقيل 55. مات في ذي الحجة سنة 381. وأما الفيرابري فبكسر الفاء وفتحها نسبة إلى فيرابر، قرية من قرى بخارى على طرف جيحون. وقال الحازمي: الفتح أشهر، وعليه اختصر ابن ماكولا والسمعاني. طبعا لن أتكلم عن الفيرابري ورواياته وممن سمع وممن أخذ عنه، لأننا استقصينا ذلك في شرح منهج البخاري فيراجع. نعم. سمع صحيح البخاري منه مرتين، مرة بفيرابر سنة 248، ومرة ببخارى سنة 253، قاله الكلابابي. وروى أبو عبد الله الغنجار بضم الغين والمعجمة وسكون النون وفتح الجيم وبعد الألف راء في تاريخ بخارى بسنده إليه، قال: سمعت الجامع الصحيح من البخاري بفيرابر في 3 سنين. كتاب تاريخ بخارى هذا كتاب لأكثر من مؤلف، منهم غنجار، ومنهم أبو بكر البرسخي، ومنهم سعيد بن جناح، ومنهم محمد بن جعفر، وهناك زيادات لابن مامة على كتاب الغنجار. نعم. قال: سمعت الجامع الصحيح من البخاري بفيرابر في 3 سنين، وآخرها سنة 253. ولد سنة 231 ومات في سنة 320. قيل: سمع من قتيبة بن سعيد فشارك البخاري فيه، لكن قال الذهبي في تاريخ: أخطأ من قال إنه سمع منه. وسمع، نعم، الصواب يعني لعل هذا من الوهم أن جعلوا فيرابري سمع من قتيبة، ابن سعيد ابن سعيد رضي الله عنه ورحمه، إنما الصواب الذي سمع من قتيبة وهو من شيوخه هو إبراهيم بن معقل النسفي، وهذا من رواة البخاري، فلعل أحد العلماء أو الرواة دخل له رجل برجل فقال أن الفرابري هو من تلاميذ قتيبة، بل هو إبراهيم بن معقل النسفي. نعم. وأعلم. سبق أننا قال الذهبي في تاريخه أخطأ، ومن قال إنه سمع منه وسبقه إلى ذلك المزي في التهذيب وكان ثقة ورعا. واعلم أن صحيح البخاري إنما اشتهر من رواية الفرابري لتأخر وفاته، وإلا فهو متواتر عن البخاري. نعم، هو تأخر وفاته لكن ليس إطلاقا كما سيأتي. نعم. قال الفرابري: سمع الصحيح من أبي عبد الله 90,000 رجل، فما بقي أحد يروي عنه غير هذا السند. فيه نظر عند أهل الحديث، ووجدت أسانيد من يقول 70,000، ووجدت من يقول 35,000، والله أعلم بالصواب. قال الذهبي: وآخر من رواه عنه منصور بن محمد البزدوي، وآخر من زعم أنه سمع من البخاري موتا أبو ظهير عبد الله بن فارس البلخي المتوفى 346. يناسب أن أذكر لكم بعض النكات الشاردة قلما توجد. فآخر من روى بل وتفرد برواية كتاب المبسوط للبخاري، هذا كتاب مفقود، هو مهيب بن سليم البخاري. وآخر كذلك من روى عن البخاري ببخارى بصحيحه محمود بن إسحاق بن محمود القواس. وآخر واحد روى عنه في بغداد أبو عبد الله المحاملي. وآخر من روى عن الإمام مالك، وهذا لأهل المغرب. وآخر من روى عن الإمام مالك الموطأ هو أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السامي، عمر 100 سنة. ولأهل مصر هذا كذلك. وآخر من روى عن الليث أيوب بن سويد. نعم. وقال الخطيب: آخر من حدث عن البخاري ببغداد الحسين بن إسماعيل المحاملي، ورواه عن الفرابري خلائق أبو محمد الحموي وأبو زيد المروزي وأبو إسحاق المستملي وأبو الحسن علي بن أحمد الجرجاني وأبو الهيثم محمد بن علي الكشمهني وغيرهم، ورواه عن كل من هؤلاء جماعة، واشتهر الآن من الطريق المذكور. وأما ابن رشيق في السند الثاني فهو بفتح الراء وكسر الشين المعجمة ثم مثنات تحت ثم قاف الرباعي بفتح الراء والباء الموحدة نسبة إلى ربيعة، وعزون بفتح العين المهملة وضم الزاي المشددة وآخره نون، والأرتاحي بفتح الهمزة وسكون الراء والمثنات فوق والحاء المهملة، والكشمهني بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الهاء وفي آخرها نون نسبة إلى قرية من قرى مرو القديمة وقد خربت، وينسب إليها جماعة منهم أبو الهيثم بالمثلثة، محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بضم الزاي وتشديد الراء، وآخره عين المهملة الأديب، اشتهر برواية صحيح البخاري عن الفرابري، وروى عن أبي العباس الدغولي بفتح الدال المهملة وضم الغين المعجمة نسبة إلى دغول اسم رجل أو لغير ذلك على الخلاف. وأبو العباس هذا قال: سمعني وأحد أئمة المسلمين. وروى الكشمهني أيضا عن أبي العباس الأصم وغيره. أبو عباس الأصم محمد بن يعقوب آخر من روى كتب الإمام الشافعي عن الربيع، وهو صاحب المسند الذي استخلصه من مرويات الإمام الشافعي في الأمة، وتوفي سنة 389. وأما بردزبة في نسبة البخاري فنقل ابن خلكان عن بعضهم ضبطه بمثنات تحتية مفتوحة ثم زاين ساكنة ثم دال مهملة ثم زاين ساكنة ثم موحدة ثم هاء ساكنة، وعن ابن ماكولة بموحدة ثم راء مهملة ثم الثاني كالأول، قال هو البخاري ومعناه بالعربية الزراع. وقيل البخاري الجعفي لأن جده المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارى، ويمان هذا جد أبي جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر المسندي نسبة إلى المسند شيخ البخاري، وإنما قيل له المسندي لأن بفتح النون لأنه كان يضم المسانيد في صغره. نعم. خاتمة: روي عن البخاري من جهات أنه قال: صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله وبيني. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب الكذب. قال: فهذا الذي حملني على إخراج الصحيح. أقول فيه نكتة لطيفة، أن يرى الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في تأليف الصحيح، فأقول نكتة الرؤية من النبوة، لأن الرؤية أصلا جزء من النبوة، ورأى النبوة كذلك، فهذا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرؤية من النبوة ورأى نبيا، ويحمي ويدافع ويحمل أثر نبوة، فكانت رؤيا عجيبة. نعم. وعنهما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال عبد القدوس بن هذا مما يجلب الفتح مع تمام الآلة، لا كالصوفية يبحثون عن الفتح دون تمام الآلة، مما يجلب الفتح في طلب العلم والتوفيق كثرة الطاعات والابتعاد عن المعاصي، ولزوم الطاعة وكثرة الاستغفار والتسبيح والنفقة والصدقة في سر مما يستفتح به مغالق العلم. نعم. وقال عبد القدوس بن همام: سمعت عدة من المشايخ يقولون حول أي وضع يعني أو رتب. نعم. حول البخاري تراجم جامعه جميعه. نعم. بين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. وقال أبو زيد المروزي: أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله، نعم، المروزي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: إلى متى تدرس الفقه ولا تدرس كتابي؟ قلت: وما كتابك يا رسول الله؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل البخاري، أو كما قال. رجعنا إلى شرح الأبيات. قد سبق أن مدار ثلاثيات البخاري على خمسة أسانيد، فالأول من الخمسة مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، فمكي يقال له المكي بتشديد الكاف والياء، وهو أبو السكن. مكي هو ابن إبراهيم بن بشير بن فرقد، حج 60 مرة وتزوج 60 امرأة، كتب عن 16 تابعي، ثم قال لما شاخ: لو علمت أنه يحتاج إلي لأكثرت من السماع عن التابعين. وسنده هذا الذي نقرأه فيه 11 حديث. نعم. وبالكاف المفتوحتين: التميمي البلخي الحافظ، ولد 126 وتوفي بالبلخ 214، أخرج له 6، وهو شيخ البخاري وجده. نعم. والخمسة لا يرمون عنه إلا بواسطة واحد، وربما روى البخاري عن واحد عنه. وأما يزيد بن أبي عبيد بفتح الياء المثنات أوله وكسر الزاي، وعبيد بضم العين مصغرا، وأبو خالد مولى سلمة بن الأكوع الصحابي رضي الله تعالى عنه، توفي 146 أو 7، روى له الجماعة. وأما سلمة بن الأكوع فبفتح السين واللام، كنيته أبو مسلم، واسم الأكوع سنان بن عبد الله، بايع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. سلمة بن الأكوع أحد أشداء العرب وأحد أبطال المسلمين، غزا مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات، كان شديدا قويا، قتل بيده في هوازن 7 أبيات لم يبقي منهم أحدا، يعني بيده قتل 7 أبيات من أهل هوازن ولم يبقي منهم أحدا. نعم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية 3 مرات، أول وأوسط وآخر، باستدعائه صلى الله عليه وسلم منه ذلك كما في صحيح مسلم، وإن كان الذي في صحيح البخاري مبايعته 2 مرات كما سيأتي من جملة الأحاديث الثلاثيات. نعم. في البخاري بهذا الإسناد 11 حديثا أشرت إليها بقولي في 110 مسلمة. وهذا سلمة بن أكوع رضي الله عنه يقول عنه عبد الرحمن بن رزين: أخرج لنا يدا ضخمة كأنها خف بعير، فقال: بايعت رسول الله بهذه اليد. قال: فأخذناها فقبلناها. نعم. قال: الأول في كتاب العلم في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فائدة في معنى ذلك أن ينقل عنه فعل ما لم يفعل ونحو ذلك، وهذا الحديث من المتواتر معناه، وإذ لم يتواتر لفظه. بل الصحيح عند أهل العلم وأهل الحديث بأنه تواتر لفظه، والتواتر. وكيف الآن يتساءل سائل يقول: كيف نجد في الكتب الآن عدم وجود تواتر الألفاظ؟ نقول: إنما تواتر الألفاظ كانت في عصر الرواية الأول، وبعد ذلك أخذ الرواة من بعد عصر ينقلونه بالمعنى، ولا في عصرهم اشتهر بلفظه، بل لا أقول اشتهر بل تواتر بلفظه، وجاء بالألفاظ فيها نفس يعني بمعنى آخر في عصرهم، لكنه في عصر الرواية تواتر تواترا لفظيا. نعم. وقوله فليتبوأ بكسر اللام على الأصل وبالسكون على الأشهر، والتبوأ اتخاذ المباءة أي المنزل، أي يتخذ مكانا لمكانه في النار، صلى الله عليه وسلم، أي فإن إقامته لا بد منها، وهذا أبلغ في الوعيد. ثم قيل الأمر يحتمل أن معناه الجزاء، أي هو يتبوأ أو من باب التحكم، لا تحكم فيه بل له قعر ومكان في جهنم، نسأل الله السلام. ولم يقل بأحد من أهل الإسلام بكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا رزية على الدين ورزية على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لإرادة اختلاق الكلام أو تشحيا أو تهاونا، فلم يقل أحد بكفره خلا أبو محمد الجويني، فقد كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولم يوافقه أحد من أهل العلم. نعم. ثم ويحتمل أنه أمر حقيقة، والمعنى أنه يلزم بذلك، ومناسب للتقرير السابق. الثاني في كتاب الصلاة في باب القدر، كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ فقال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه. قوله عند المنبر من تتمة اسم كان، لأنه حال مقيدة له. عند المنبر هذا ظرف متعلق بمحذوف خبر، ولا يجوز عند القدامى أن يكون خبرا، وتهاون المتأخرون فعدوا الظروف وأشباه الجمل أخبارا للنواسخ وأخبارا للمبتدعات، وهذا فيه نظر فلا يصح ذلك. نعم. وقوله ما كانت إلى آخره خبر كان، ثم يحتمل أن يكون هذا إثباتا، لأن نفي كان اختلف النحاة في دخول ما النافية على كاد، هل يريد القائل منها نفيا لأن كاد للتقريب، فإذا دخلت النافية عليها هل يريد تضييق هذا القرب أم يريد نفيه؟ فمن قال بتضييقه قال أفادت الإثبات، أنها حصلت لكن بعسر ومشق، ومن أبى ذلك قال بل هي تؤول إلى النفي المحض، فالقرب بكاد لا يقاوم النفي الأصيل فيما. والصواب أن كلاهما صحيح، وأنه راجع لنية المتكلم وسياق كلامه، فلا يحكم على واحد على الآخر بالغلبة. نعم. ثم يحتمل أن يكون هذا إثباتا، لأن نفي كاد غالبا يقتضي ذلك، أي أنه واسع بحيث تجوز منه الشاة. قال الشافعي وأحمد أقل ما يكون بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع. ويحتمل أن يكون نفيا، لأن الصحيح أن نفيها نفي كسائر الأفعال، أي لا تجوزه الشاة. يعني من عامل كاد هنا ليست ناقصة ولا ناسخة، ولا يعني يجعلها فعل صحيح تام لا علاقة له بالنسخ، وينظر لها من هذه الجهة فقط لا من ناحية العمل النحوي، فيقول الماء تنفيها كما تنفي ما أكل زيد، والصواب أنها لا تنفى إلا بنية المتكلم وسياق كلامه. نعم. الثالث بعد الذي سبق بثلاثة أبواب في باب الصلاة إلى الأسطوانة، فقال حدثنا المكي بن إبراهيم طبعا الأسطوانة هكذا هي. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى صلاة عند هذه الأسطوانة. لا أعلم رجلا كني بأبي مسلم قبل سلمة. نعم. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. الصلاة. قوله الأسطوانة بضم الهمزة وسكون السين وهي السارية أي العمود. الرابع هذه الأسطوانة اختلفوا ما هي، هل هي أسطوانة أبي لبابة؟ بالمناسبة بعض الشراح يقول أبو لبابة أسطوانة أبو لبابة، هذا جائز وذاك جائز. قال أبو علي الفارسي: متى كان اسم الرجل كنية عمل معاملة العلم الواحد أي البسيط غير المركب، فلا ينظر إلى تركيبه أي بأبو وأبي وأبا، فيعامل كما لو أنه اسم مفرد، فلا تغير إعرابه بل يكون إيش كالمبني، كالمبني وليس مبنيا، وإن كان غلبة وشهرة أعرب، فيقول اسطوانة أبي. وهذه الاسطوانة يا إخوة، هل هي اسطوانة عائشة أم اسطوانة المصحف أم اسطوانة المخلقة أم اسطوانة القرعة أم المصلى الشريف أم اسطوانة التوبة؟ جماعة غايروا بينها كلهن، وجماعة قالوا بل هن ثلاث، وجل الأسماء للمخلقة أي التوبة، فتكون المخلقة والتومة والتوبة عفوا وأسطوانة أبي لبابة واحدة عندهم، والله أعلم بالصواب. وهناك أسطوانة تعرف أسطوانة المصحف، وهذه الأسطوانة كان يصلي عندها أبو هريرة، لها قصة بأن لم يكن فيها مصحف وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان فيها صندوق، وفي كتب بعض التواريخ وجدت بعضهم يقول أسطوانة الصندوق، هذه الأسطوانة وضع فيها مصحف عثمان، وجماعة قالوا بل المصحف الذي جمعه أبو بكر ثم عمر في صندوق وضع في هذا المكان، وكانت عند الأسطوانة التي يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة يتحرى الصلاة عندها. نعم. الرابع في باب وقت المغرب، فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت في الحجاب. قوله توارت أي استترت، والضمير عائد للشمس، وإن لم يذكره مفسره للعلم به. نعم. الخامس في صوم يوم عاشوراء، فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. الرجل من أسلم هذا هو هند بن حارثة، وصحفت بعض كتب المبهمات اسمه فقالوا هند بن أسماء، وهو في المخطوط هند أخو أسماء، وهما أخوان أسلميان أسلما ولازما الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: ما كنت أرى هندا وأسماء إلا خادمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من أهله من كثر ما يلزمانه ويخدمانه. وخذوا فائدة: لا يوجد حديث فيه إبهام رجل من أسلم إلا ثلاث. الأول حديث ماعز رضي الله عنه قال: زنى رجل من أسلم. والثاني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أبت هذه الليلة. قال: ما لك؟ قال: قرصتني عقرب. والثالث هذا. نعم. السادس في كتاب الحوالة، في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. كتاب الحوالة، وهذه فائدة، كتاب كبير في الفقه وتفاصيله كثيرة في الفروع والفقه، إلا أنه ليس له في السنة إلا دليل واحد: من أحيل على ملي فليحتل. لا يوجد في هذا الكتاب كثير الذيول والتفاصيل إلا حديثا واحد. نعم. قال السادس في كتاب الحوالة، في باب إن أحال دين الميت على رجل جاز إذا كان مليئا فليس له رد، فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليها. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. صلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل ترك عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قالوا: ثلاثة دنانير. قالوا: قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. السابع في كتاب الجهاد، في باب البيعة في الحرب ألا يفروا، فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة قال: وهذا من فقه الإمام البخاري أنه قال ألا يفر، مع أن الحديث جاء بذكر الموت، لأن المبايعة على الموت لا يراد منها أن يموتوا إذا بايعوه، بل يراد منهم أن يثبتوا ولا يفروا حتى لو أدى بهم إلى الموت. وهذا معدود كما أميل إليه كما قال بعض السادة العلماء، أن من خصائصه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الوحيد الذي يبايع على الموت، فلا يبايع أحد بعده على الموت أبدا. نعم. وهناك لطيفة قلما من تنبه لها وعرفها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم المبايعة على الموت، إنما طلب منهم المبايعة على ألا يفروا. وفيه فائدة عظيمة ذكرها ابن سعد وذكرها البيهقي، قال أن أول من بايع على الموت وذكر الموت ألا وهو أبو سنان الأسدي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبايعك على ما في نفسك، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وما في نفسي؟ قال النصر أو الشهادة، النصر أو الشهادة. فلما سمع الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له نبايعك على ما بايعك عليه أبو سنان، فأخذوا يتساءلون ماذا تفعلون، قال نبايع على الموت، فاشتهر الحديث بأنه مبايعة على الموت. نعم. قال عن سلمة قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت يا قد بايعت يا رسول، قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية قال يعني يزيد، فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. الثامن في أبواب الجهاد أيضا في باب من رأى العدو فنادى بصوته يا صاحباه حتى يسمع. خطأ، هذا تصحيح، يا صباحاه في ترجمة البخاري في كتابه وفي كل الروايات في السير وفي غيرها يا صباحاه، وهو منطوق العرب، وهذا تصحيف. نعم. من رأى العدو فنادى بصوته يا صباحاه حتى يسمع الناس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذ؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فبعث في أثرين، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم. نعم. قوله بين لابتيها تثنية لابة بالموحدة بلا همزة، أي ما بين حرتي المدينة الشرقية والغربية، والحرة أرض تركبها حجارة سوداء كالمخرقة. نعم، كالمخرقة. كالمخرقة. نعم. ويقال في اللابة لوبة بضم أوله هي الأرض التي فيها حجارة سوداء، فتبصيرها كما لو أنها حناء سوداء من بعد. نعم. ونوبة بالنون. قوله يا صباحا بفتح الصاد ثم موحدة وحاؤه مهملة، وهذه كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة لأنهم. فإذا حرف النداء للاستغاثة، حرف النداء للاستغاثة. ولماذا يقول صباحا؟ لأن أكثر الغزو والغارة يأتي في وقت الصباح. نعم. لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، فكأن القائل يا صباحا يقول قد غشينا العدو، وقيل غير ذلك. واللقاح بكسر اللام الفوق، اللام فوق الفوقون فوق الفوقة الفوقة. نعم. ذوات الدر واحدها لقحة بكسر اللام أيضا، وقيل بالفتح. ومعنى ذوات الدر أي تدر لبانا. نعم. ومعنى اليوم يوم الرضع أي يوم هلاك اللئام، من قولهم مش واضح، وهو الذي يرضع اللؤم من ثدي أمه. لا، هذا لا، كلام العربي في يوم الرضع في شعر الجاهلي هو من لو جاءه أضياف اعتقل شاته أو غنمه فالتقم ثديها يرضع منها حتى لا يسمع الضيف صوت الحلاب في المحلب فيفطن فيطلب حليبا، وهذا من لؤمه والبخل. نعم. وقيل المراد أن اليوم تعلم تعلم تعلم المرضعة هل أرضعت جبانا أو شجاع أو شجاعا أو شجاعا. وقيل المراد اليوم يوم شديد تفارق فيه المرضعة رضيعها. واليوم يوم بالرفع فيهما مبتدأ وخبر. وحكى السهيلي نصبه نصب الأول نصب الأول على أي في اليوم يعني تقدير بحرف جر، فكل ظرف منصوب يقدر فيه حرف جر. نصب الأول على أنه ظرف خبر عما بعده، لأن اسم الزمان يخبر به عن مثله إذا كان متسعا كما حكاه سيبويه. نكتة، لماذا لا يقال في ظرف الزمان المقدر فيه حرف الجر أنه منصوب على نزع الخافض؟ لأنه سيخلو من تقدير معنى ظرفية الزمان، هذا في المعنى. أما في النحو فسيكون أقرب للنصب على التشبيه بالمفعول، وهذا لا يراد في سياق الكلام أصلا. نعم. وقوله ملكت فأسجح بقطع الهمزة من رباعي، وهو أسجح بالسين المهملة ثم الجيم ثم الحاء المهملة. فأسجح يعني بدون فأسجح. نعم. فأسجح. نعم. أيسر، والمعنى أنك قدرت. يجوز أن تقول فأسجح أو فسجح. نعم. والمعنى أنك قدرت فسهل، أي أحسن العفو أو ارفق أو نحو ذلك. وقوله يقرون في يقرون هذه رواية. نعم. يقرون في بيوتهم بكسر من القرار، يقرون من القرار. نعم. بكسر القاف وتشديد الراء، أي سيلقون أول بلادهم فيطعمون ويسقون قبل أن تبلغ منهم ما تريد. نعم. ويروى يقرون أي أنهم يفعلون بفتح أوله وسكون ثانيه وتخفيف الراء من قرى الضيف، أي أنهم في بلادهم يضيفون الأضياف فيراعى لهم هذا. وذكر القاضي عياض في شرحه على مسلم يتقرون، رواية أخرى يتقرون. نعم. التاسع في غزوة خيبر، فقال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. صوت هذه ضربة. نعم. فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. قول نفث، النفث بالنون والفاء والمثلثة، شبيه بالنفخ وهو أقل من الثفل. بالمثلثة والفاء لأن الثفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق، والمصدر منهما فعل بسكون العين. منهم من ساوى الثفل بالتفل، ومنهم من درج فجعل التفل ثم الثفل ثم النفث. نعم. العاشر في كتاب الصيد والذبائح، في باب آنية المجوس والميتة، فقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. قول الإنسية، قال صاحب النهاية يعني التي تألف البيوت، وهي رويت بألفاظ ثلاث، إنسية وأنسية وأنسية. أما الأنسية فهي من الأنس، والأنسية من آنس، والإنسية من الإنسان. نعم. قول الإنسية، قال صاحب النهاية يعني التي تألف البيوت، والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة إلى الإنس وهم بنو آدم، الواحد منهم إنس. وفي كتاب أبي موسى ما يدل، كتاب أبي موسى المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث، المغيث في غريب القرآن والحديث مطبوع في جامعة أم القرى. وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة، فإنه قال هي التي تألف البيوت، والأنس وهو ضد الوحشة، والمشهور في ضد الوحشة الأنس بالضم، وقد جاء فيه الكسر قليلا. قال ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون وليس بشيء. ثم قال في النهاية، هو قال ليس بشيء لكن بعض المحدثين يقولون بروايته. نعم. ثم قال في النهاية عقبه وقلت إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز، وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا، فإنه مصدر آنست به آنس أنسا وأنسة وأنسة. نعم. انتهى. وقالوا أهريقوا بفتح الهمزة وسكون الهاء فعل أمر من إهراق الماء إهراق الماء إذا أصبه والمضارع منه يهريق إهراق إهراق الماء أو الماء، يعني إهراق هو الماء أو إهراق الماء يكون هو فاعله. طبعا إهراق أصلها عند جمهور الصرفيين واللغويين همزتان، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، فأريقة هكذا، أريقة أريقة هكذا اختياره هنا. وقال المصدر إهرياق، هذا لم يختره إلا الجوهري، وإذا لم يختخن الذاكرة الصاغاني كذلك، ولم يقل أحد من علماء الاشتقاق ولا الصرف ولا اللغة أي متونها بأنه إهرياق أي مصدره، بل الصواب إهراقة، مصدرها عندهم إهراقة. نعم. والمضارع منه يهريق بفتح أولي لأنه خماسي الماضي والمصدر إهرياق، وفي تصريف هذه اللفظة مواضع مهمة، أوضحها في جمع العدة، أوضحها في جمع العدة لشرح العمدة. وهذه العمدة من يعرف هذه العمدة للشاشي في الفروع، وليست العمدة التي تعرف في الأحكام. وهناك عمدة للشاشي في الأصول مفقودة، مثل كتاب الفروع كذلك. نعم. الحادي عشر في كتاب الديات في باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، فقال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك، فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله، فقالوا يا رسول الله هل لا مدعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله قتل نفسه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامر حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، زعموا أن عامر حبط عمله، فقال كذب من قال إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. الله المستعان. المراد بعامر عامر بن سنان، عم مسلمة بن عمرو بن الأكوع، وعامر استشهد يوم خيبر. وقوله هنياتك هو تصغير ما في الرواية الأخرى هناتك، وأصله القطع المفرطة واحده هنات. يعني هذا كناية عند العربي عن الفعل أو القول أو الحركة الهنة. نعم. والمراد هنا هل لا تسمعنا من كلماتك أو من أراجيزك، وفي رواية من هنهاتك على قلب الباء هاء، على قلب الياء، هذا تصحيف بشع، على قلب الياء وليس الهاء. نعم. وفي الحديث الأول الذي أورده البخاري في غزوة خيبر بيان ما طوى فيها ما طوى في مطوية طوى في هذا الحديث، طوى في هذا الحديث من أن عامرا كان رجلا شاعرا، وأنه نزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا إلى آخر الأبيات وغير ذلك، وإنما قال الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله هل لا متعتنا به، وفي رواية لولا متعتنا به هل لا أمتعتنا بحياة عامر قبل أن يسرع له الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل ذلك لأحد ولا استغفر لإنسان قط يخصه بالاستغفار إلا استشهد. ولذلك طوي في هذا الحديث أن ما أصابه حتى مات كان من قبل نفسه، وذلك أنه رجع ذبابة سيفه أصاب عينه. ذبابة هي رأس السيف المنثنية في الحد، وكان سيفه رضي الله عنه قصيرا ليس طويلا. نعم. أصاب عين ركبته، وقد بين في الحديث السابق وغيره ذلك كله. فصل. الإسناد الثاني مما يدور عليه ثلاثيات البخاري مما رواه عن أبي عاصم النبيل بن مخلد، واسم أبي عاصم الضحاك، والبخاري يروي عنه وعن رجل عنه. أبو عاصم النبيل قيل لطوله وقيل لحسن سمته ولباسه. نعم. وعن رجل عنه، والأئمة الخمسة عن رجل عنه، مولده سنة 122 وتوفي سنة 112 و200 وقيل 13، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوع فهو الإسناد الأول، لكن بتبديل المكي بن إبراهيم بأبي عاصم النبيل وهو معنى قولي، والثاني كالأول مع تبديل مكي المذكور بالنبيل. وهذا الإسناد في البخاري منه ستة أحاديث لتتمة 17 ثلاثيا. نعم. الأول من الستة في كتاب الصوم في باب إذا نوى بالنهار صوما، فقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. الثاني في كتاب الحوالة من باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، فقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. الثالث في كتاب المظالم في باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، فقال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن أسامة بن أكوع رأى النبي صلى الله عليه وسلم نيران توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ إيش إعراب توقد؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد، حال الجملة حال. قال على ما توقد؟ قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية، قال اكسروها وأهرقوها، قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. الرابع في كتاب الغزوات في باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، فقال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سنة الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. الخامس في كتاب الأضاحي في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، فقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد هذا تصحيح يزيد ممنوع من الصرف. عن يزيد النبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم خلا أنه ممنوع من الصرف لا يجوز الضم هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيتي منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قالوا كلوا وأطعموا وادخلوا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. السادس في كتاب الأحكام في باب من بايع مرتين، فقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني. فصل. الثالث من الأسانيد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس، والمراد بمحمد هذا محمد بن عبد الله بن المبارك أبو جعفر المخرمي، نسبة إلى محلة ببغداد يقال له المخرمة بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء الحافظ قاضي الحلوان، نزل الموصل ولهذا يعرف بالموصلي. روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والمحاملي، مات سنة 54. وحميد هذا هو أبو عبيدة حميد الطويل بن أبي حميد، قيل اسمه عبد الرحمن وقيل طرخان فتح الطائر المهملة وبالخاء المعجمة وقيل مهران. وفي الكاشف للذهبي أنه حميد بن تيران، هذا ليس صواب، تيران هذه تصحيف، إنما يعرف حميد رحمه الله حميد بن تيرا أو تيرويه. نعم، أما تيران هذا لا يوجد في كتب الرجال. نعم، واختلف في اسم أبيه هذا تيران تيرا فان تيرويه، اختلفوا في اسمه على 10 أقوال. نعم. وفي الكاشف الذهبي أنه حميد بن تيران بكسر التاء المثنات فوقه، قلنا لا تيرويه أو تيرا، ثم سكون المثنات تحته، فمقتضى هذا أنه اسم أبي حميد. قيل إنما لقب الطويل لقصره، وقال الأصمعي رأيت حميدا لم يكن طويلا ولكن كان طويل اليدين. سمع أنس بن مالك كما سنذكره عن البخاري، وقال ابن الأثير في جامع الأصول قيل إنما سمع ثابتا عن أنس. ثانيا عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضير بن ضمضم بفتح المعجمتين الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقبه لا تحصى وهي مشهورة، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حمزة وتوفي سنة ولقبه ذو الأذنين. نعم، وتوفي سنة 91 وعمره 100 سنة وسنتان، وقيل غير ذلك. وقد روى البخاري بهذا الإسناد قصة الربيع بن النضر، لكن ذكر ذلك في 3 مواضع، فبهذا الاعتبار تعد 3 أحاديث، وهو معنى قولي في النظم الثالث المروي عن محمدي إلى آخر البيتين، ومعنى قولي بعدها من اقتبس، أي من يأخذ من كل باب من المواضع 3 ويجعله حديثا يقتبسه. الأول في كتاب الصرح في باب الصرح في الدية، فقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا حميد أن ناسا حدثه أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا. هذه جارية ليست جارية أي مولاة أي عبدة، لا، إنما هي جارية صغيرة في السن. فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. قال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. وعاد البخاري هذه الرواية بالاتصال إلى الفزاري وهو بفتح الفاء والزاي وسكون الألف وبعدها راء نسبة إلى فزارة بن ذبيان وهي قبيلة كبيرة من قريش. والفزاري والفزاري هذا هو أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان بن أسماء بن خارجة بن عتبة بن حصن الفزاري الفزاري الكوفي يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وحميد الطويري وغيرهم. روى عنه قتيبة بن سعيد وأحمد وغيرهما. مات بمكة يوم التروية سنة 98 و100 وكان ثقة. فقال في التفسير في قوله تعالى والجروح قصاص قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الثاني في التفسير في سورة البقرة في باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. فقال حدثنا أنصاري ومحمد بن عبد الله قال حدثنا حميد أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. الثالث في كتاب الديات في باب السن بالسن فقال حدثنا أنصاري وقال حدثنا حميد عن أنس أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. فصل. الرابع من الأسانيد الخمسة ما حدث به البخاري عن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بصر. وعصام هذا بكسر العين المهملة وبالصاد المهملة أبو إسحاق عصام بن خالد الحضرمي الحمصي يروي عن حريز بن عثمان وصفوان بن عمرو وابن ثوبان وعن البخاري وأحمد. مات ما بين سنة 211 إلى سنة 215 قاله البخاري. أما حريز بن عثمان فهو بفتح الحاء المهملة وكسر الظاء وآخره زاي. حريز بن عثمان الرحبي بفتح الحاء المهملة نسبة لبطن من حمير ورحبة بن درعة بن سبع الأصفر أخرج له البخاري والأربعة وهو ثقة كان ناصبية. وعلم أن كل ما في الصحيحين جرير فبجيم مفتوحة وراء مكسورة إلا حريز بن عثمان هذا وإلا أبا حريز عبد الله بن الحيز الحيز الحيز القاضي الراوي عن عكرمة فإنهما لكنه يوجد في الستة حريز سواه. فقد روى أبو داود عن حريز الحجازي وروى ابن ماجه عن حريز الشامي. نعم. الراوي عن عكرمة فإنهما بفتح الحاء المهملة وآخره زاي كما تقدم. وأما حدير نعم. وأما حدير والد عمران وزيد وزياد. هذا حدير يعني يذكر من أجل تشابهه في المبنى مع حريز. وليس له رواية إنما أولاده الثلاث لهم رواية. فعمران روى له البخاري روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وزيد روى له البخاري وهو من مفاريده. وزياد روى له أبو داود. وإنما يوجد حدير هو حدير بن كريب أبو الزاهرية هذا الوحيد. نعم. وأما حدير والد عمران وزيد وزياد فبضم الحاء المهملة وفتح الدال وآخره راء وقد يلتبس بما سبق أيضا. وعبد الله بن بصر بضم الموحدة وسكون السين المهملة أبو صفوان السلمي المازني من مازن بن منصور له ولأبيه بصر وأمه وأخيه عطية وأخته الصماء صحبة لهم يعني لهم صحبة نعم له ولأبيه بصر وأمه وأخيه عطية وأخته الصماء صحبة. وقيل كنيته أبو بصر نزل الشام ومات بحمصة فجاء ويتوضأ سنة 88. وآخر من مات من الصحابة بالشام وقيل آخر موت أبو أمامة الباهلي وعمره يوم مات سنة 94. وفي البخاري بهذا السند حديث واحد وهو معنى قولي رابعة في واحد مروي إلى آخر البيتين. والحديث في باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. فصل. السند الخامس عن خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن لا يوجد خلاد بن يحيى في الستة سوى هذا. نعم. وروى عنه البخاري وروى أبو داود عن رجل عنه وكذلك الترمذي. مات بمصر سنة 213. وأما عيسى بن طهمان بفتح الطاء المهملة وكذلك لا عيسى بن طهمان سوى. نعم. وأما عيسى بن طهمان فبفتح الطاء المهملة وسكون الهاء المصري نزل الكوفة نسمع أنسا وغيره أخرج له البخاري والنسائي. والمذكور في البخاري بهذا السند حديث واحد وهو معنى قولي خامسها خلاد يحيى إلى آخر البيتين. والحديث المذكور في التوحيد في باب وكان عرشه على الماء قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. وعلم أنه قد سبق في الإسناد الثاني ستة أحاديث هي بعينها في الإسناد الأول، وسبق في الإسناد الثاني حديث واحد في ثلاثة مواضع، فيسقط بهذا الاعتبار من العدد في الثلاثيات ستة، وتصير بهذا الاعتبار 16. ولما اطلع على هذه الكراسة صاحبنا الشيخ الإمام العالم الحافظ ابن حجر العسقلاني قال لي أريد أن أعلق قليل على هذا. إن الله أنكحني في السماء، هذا حجة على من ينفي العلو، فليس له مفر من اثنتين: إما يكون التعلق في الفعل لربط الفاعل، أم التعلق في الفعل لربط المفعول. فإما يقول بإثبات العلو لله، ولا يجوز أن تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم شيئا عن ربها أو تخطئ في حق ربها، أو أنها تزوجت هي في السماء، واحدة من اثنتين: إما الذي زوجها هو في السماء، أم هي تزوجت في السماء، واللبيب يظهر له ذلك. نعم. فالجار والمجرور لابد له من المتعلق. نعم. ولا يجوز أن يعني يأتينا واحد يقول قدر فعل، أين الفعل؟ وقد أنكحها. تقول أنكحني، أي وأنا الفعل الذي تقدر، تفسد المعنى أنت. ولما اطلع على هذه الكراسة صاحبنا الشيخ الإمام العالم الحافظ ابن حجر العسقلاني قال لي ينبغي أن يزاد لذلك في الأبيات التنبيه على ذلك، ونظم بيتا أحببت أن أنعم وأكرم بالإمام البرماوي، وأنعم وأكرم بالإمام ابن حجر، وهذا سمت أهل العلم المناصحة، هؤلاء أهل العلم الذين العلم بينهم رحم، لا كما حال الناس اليوم حملهم طلب العلم على المنافسة والرياء والسمعة والمكاثرة، ويبغض واحدهم إن سمع بشيخ يدرس أو شيخ ينشر علما، وكأن العلم والدين حجرا له. بل يجب أن تفرح إذا كثر سواد المعلمين والمتعلمين نصرة للدين، وخاب وخسر من اتخذ العلم ذريعة للدنيا، فهو كمن يتخذ الكتب أي كتب العلم مرقاة يطأها ليأخذ صرة مال، فخاب وخسر بهذا. نعم. توقف عند البحث يعني؟ طب ما بعث هون شيء؟ بعث ما شفت شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال لي ينبغي أن يزاد لذلك في الأبيات التنبيه على ذلك، ونظم بيتا أحببت أن أذكره هنا تشرفا به وتبركا بإرادي، وهو الله يرحمهما رحمة واسعة ليحشرنا معهما، وهو: وهذه العدة بالمكرر تخلص في 16 فحصري، وإسقاطه التاء فيهما على حد ثم أتبعه بست مجرور. إسقاط التاء على لغة وأسلوب من أساليب العرب، وإلا هو مقدر معها 6 أيام، فالأيام مفردها مذكر، فيجب أن يكون معدودها مؤنث، ولكنه وإن كان في مهيع كلام العربي متى حذف وقدرت تبقي العلامة في المعدود أي في العدد أعني، ولكن هذا من بعض مهيع كلام العرب أنهم يتجوزون فيه إذا حذف المعدود فلا يجعلون علامة العد تابعة له فيردونه للأصل، فإن كان مؤنثا فذا مذكر، وإن كان مذكرا فمذكر كذلك. اتفقنا؟ نعم. وإسقاطه التاء فيهما على حد ثم أتبعه بست من شوال على أن المعدود إذا حدث. طبعا هذا حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. نعم. على أن المعدود إذا حذف يكون كذلك أو غير ذلك والله أعلم. قال المؤلف: وكان تأليفها في ثالث رمضان سنة 854 والحمد لله وحده أولا وآخرا باطنا وظاهرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء بعد العصر يوم السابع من شوال سنة، والفراغ قبل تأليفها في ثالث رمضان سنة 854 هذا لابد أنه خطأ من النساخ، لأنه مات في 831 رحمه الله. نعم. وكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء بعد العصر يوم السابع من شوال سنة 1128 بقلم أضعف العباد إلى ربي الكريم الجواد السيد مصطفى بن الحاج يوسف، غفر الله لهما ولكل المسلمين، آمين. آمين. أجزت من حضر وسمع ومن سمع من إخواننا عبر الأثير برواية هذا الجزء المبارك إلى مؤلفه من طريق أشياخي وانكثر، ولعل سأرفع إن شاء الله ثبتي على الصفحة، سيرفعها إخوانكم، ونختار المرة هذه كذلك من طريق شيخنا أبي بكر الحبشي بلدا لا نحلة، فهو من أهل السنة ليس من أهل الضلال رحمه الله، إلى صاحبها الإمام البرماوي غفر الله لي ولكم.